Oh, Oh, وأقيم الصلاة وآت الزكاة Oh! صابك من حسنة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن

صدق الله العظيم.